ينير للنور يا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للنور يا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترم النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترم النصر. صحيح ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. في زمان من أزمنة عزة الإسلام نعيش ونحيا، نعيش في هذا الزمان، الزمان الممتد من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. لم يمت أو لم تمت عزتنا بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كما رأينا بالأمس كان موت النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر العزة، مظهر من مظاهر عزة هذا الدين، مظهر من مظاهر عزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويمتد وتمتد العزة ومظاهرها. وجاءني على الاس ام اس سؤال: متى نعيش زمان هذه العزة؟ نعيشه أيها الأحباب إذا أصبحنا كهؤلاء الرجال، إذا أصبحنا كهذه الأحداث التي نعيش فيها، إذا أصبح بيننا سلم بن الأكوع كما رأينا في الحلقات الماضية من العام الماضي، إذا كان بيننا كعبد الله بن أنيس، إذا كان بيننا كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، إذا كان بيننا من يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي في غزوة خيبر، إذا كان بيننا نساء كأم عمارة نسيبة بنت كعب، إذا كان بيننا نساء كأمنا خديجة، كأمنا عائشة، كأمنا حفصة، كأمنا أم سلمة، إذا كان بيننا هؤلاء الرجال عشنا هذا الزمان، إذا كان لنا أمير، إذا كان لنا قائد، إذا كان لنا حاكم كعمر بن الخطاب، كأبي بكر، كعثمان، كعلي، إذا كان لنا قادة كجعفر بن أبي طالب، كعبد الله بن رواحة، كزيد بن ثابت، إذا كان عندنا سيفا من سيوف الله كخالد بن الوليد، سيعود هذا الزمان ونعيش هذا الزمان وهو عائد يقينا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لا تنقضي هذه الدنيا حتى يعود زمان الإسلام زمان عزة ومجد للمسلمين. لن تنقضي هذه الدنيا حتى يكون لنا وحتى يكون للمسلمين إماما كهارون الرشيد ينظر إلى السحابة يخاطبها: شرقي أو غربي، أينما أمطرت سيأتيني خراجك، والله ثم والله ثم والله ليعودن هذا الزمان بأيدينا أو بأيدي غيرنا، في زماننا أو في زمان غيرنا، قد يكون على يد أبنائنا أو على يد أحفادنا أو على يد أحفاد أحفادنا، لا يهمنا متى وكيف وأين يتنزل النصر ويأتي زمان العزة، ولكن الذي يهمنا نحن ماذا قدمنا حتى يأتي هذا الزمان. لابد أن يقدم كل واحد منا أفعالا تأتي بهذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد الإسلام يدخل مصر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد الإسلام يدخل إلى الشام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد مسلمين في إسبانيا أو في المغرب أو في جنوب أفريقيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لبنات لهذا الزمان الذي يعز به الإسلام في أوروبا، في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، وكان على يقين أن هذا الزمان آت وأن هذه العزة آتية، ولم يراها ولم يرى هذا النصر وهذا الانتشار. نحن أيضا لا يهمنا متى يأتي، ولكن يهمنا هل وضعنا هذه اللبنة أم لا. نعيش لحظات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحظات أريد يعني بها أن أصحح مفهوم في غاية الأهمية. كتير مننا وكتير من الناس بيضيع منهم هذا المفهوم وبيبدأ شك يتسرب إليهم، وإن كان هو مظهر من مظاهر عزة هذا الدين وعزة هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي فراشه ولم يدفن بعد، وإذا بالأنصار يجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبيتخانقوا مع بعض على مين هيبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ده مظهر من مظاهر العزة؟ وتأتي الأخبار لأبو بكر وعمر وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر والمهاجرين منهمكين في مشكلة وفي أعظم حدث في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الأنصار تركوا كل هذه الأمور ويعني تركوا موت النبي. هل قلوبهم لم تحزن لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في فراشه ينتظرون أن يدفن وهم بيتخانقوا على مين يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجيش أسامة فين؟ جيش أسامة، جيش أسامة اللي كان معسكر في الجرف وكان تعداده 3000 مقاتل، لما علموا بموت النبي صلى الله عليه وسلم نزل أسامة بن زيد ونزل الجيش وصرح أسامة الجيش إنها مصيبة. لم ينتظروا حتى أمر أسامة ما أن علموا بموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وانفضوا وجاءوا إلى المدينة، وكان فيهم من المهاجرين وفيهم من الأنصار. تأتي الأخبار إلى عمر وإلى المهاجرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة بيتشاوروا بيقرروا مصير الدولة ومصير الأمة. هل الأنصار كانوا وحشين لهذه الدرجة؟ هل الأنصار كانوا ما يهمهمش موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابة، هل أبو بكر وعمر وعثمان وهل أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة الحزن بسرعة خرج من قلوبهم على موت النبي ونسوا النبي اللي لسه ما دفنوهوش وراحوا علشان يتخانقوا على مين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا جماعة، الحكاية مش كده خالص. الحكاية دي مظهر من أعظم مظاهر عزة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف إيه أصل الحكاية. النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي المدينة أكتر من 100 منافق. فاكرين المنافقين ولا مش فاكرينهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات والمدينة فيها منافقين، أكتر من 100 منافق. لما النبي مات المنافقين كانوا فين؟ وكان إيه وضعهم؟ وإيه كانوا بيعملوا إيه؟ وكان إيه همهم؟ لو بصينا كويس وافتكرنا النقطة دي وافتكرنا المنافقين فين، هنعرف كويس قوي يعني إيه اللي حصل في سقيفة بني ساعدة. المنافقين كان قائدهم وسيدهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أبي ابن سلول النبي هاجر ووصل المدينة في اليوم اللي كان أهل المدينة الأوس والخزرج بيستعدوا علشان يتوجوا عبد الله ابن أبي ابن سلول ملك على المدينة، ملك على الأوس والخزرج. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاضل تقريبا حوالي 15 خرزة في التاج، ولذلك كان عبد الله بن أبي بن سلول بيكره التاج ده جدا، لأن التاج ده هو اللي أخره وما خلهوش يبقى ملك، لأنه لو كان ملك على المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وعبد الله بن أبي بن سلول، بالتأكيد كان الوضع هيختلف. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكره النبي صلى الله عليه وسلم كره شديد، لدرجة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه سيد الخزرج يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تلم، والله لقد قدمت المدينة وانشغلنا بك وهم يعدون التاج، الخرز في التاج لعبد الله بن أبي بن سلول ليكون ملكا على يثرب. عبد الله بن أبي بن سلول مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك مجموعة من المنافقين، ترك الطابور الخامس، ترك أكثر من 100 منافق. هؤلاء المنافقين كان معظمهم من الخزرج، الأوس والخزرج، دول القبيلتين الكبار في المدينة المنورة. عبد الله بن أبي بن سلول كان سيد الخزرج، ولما أسلم سعد بن عبادة كان سعد بن عبادة هو سيد الخزرج عند المسلمين، وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو سيد الخزرج عند المنافقين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هم ما ملكوش عبد الله بن أبي بن سلول، ليه ما خلوهوش ملك؟ ليه؟ علشان ما ينفعش يبقى ملك والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لأن ملك النبوة أعظم بكتير جدا، لا وجه للمقارنة بين ملك النبوة وملك قبيلة وملك ناس يملكوه. فما كانش ينفع عبد الله بن أبي بن سلول يبقى ملك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة بدأ المنافقين يتحركوا، مات النبي يبقى نجيب ملك مننا. نجيب ملك منين؟ من الخزرج. ملك من الخزرج بدلا عن عبد الله بن أبي بن سلول. لو عبد الله بن أبي بن سلول كان عايش وكان موجود بعد موت النبي كانوا خلوه ملك. المنافقين عملوا ايه؟ راحوا بسرعة للخزرج وجابوا سيدنا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد من سادات المسلمين، بل سيد المسلمين وسيد الأنصار. جابوا سعد بن عبادة وبدأوا يجمعوا الخزرج، يلا بسرعة نملك سعد بن عبادة ونخليه ملك خليفة لرسول الله قبل الأوس ما ياخدوها. فاكرين احنا كأوس وخزرج اتفقنا على ان احنا نملك عبد الله بن أبي بن سلول، وجه النبي فرضينا بالنبي حاكما ونبيا وملكا علينا. طب مات النبي، يلا نكمل الخطة بتاعتنا ونملك سعد بن عباد. واجتمع فعلا الخزرج واللي جمعهم كان المنافقين، وخلوكوا فاكرين وعارفين كويس، ما كانش الصحابة رضوان الله عليهم يعرفوا اسماء المنافقين. الوحيد اللي كان يعرف أسماء المنافقين هو سيدنا حذيفة بن اليمان. أصر النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك بأسماء المنافقين إلى سيدنا حذيفة بن اليمان، ولذلك كان حذيفة بن اليمان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين يصلي على أحد من المسلمين مات إلا إذا رأى حذيفة بن اليمان يصلي عليه، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان لما حد من المنافقين اللي هو عارف أسماءهم يموت ما كانش يصلي عليهم لأمر الله، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالخزرج ما كانوش يعرفوا أسماء المنافقين. المنافقين اللي موجودين جوه المدينة جوه الخزرج اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة، وبقول كانوا أكتر من 100 واحد، واتفقوا على أن يؤمروا ويملكوا سعد بن عباد. وجات الكلام بقى مش هنملك حد من الخزرج، لا ده احنا هنملك حد من الأنصار. فجماعة من الخزرج والأوس أيوة المخلصين الصادقين قدر المنافقين يأثروا عليهم ويضحكوا عليهم واقتنعوا فعلا ان هم يملكوا سعد بن عبادة. دي قصة اجتماع السقيفة. السقيفة اجتمعوا ليه؟ بتحريك من المنافقين. واللي اتكلموا معظم اللي اتكلموا جوه السقيفة لما هنشوف كانوا من المنافقين إلا من رحم ربي، خدوا الحماس واتكلم على الأنصار وتولية الأنصار. اتكلموا المخلصين، بدأوا هم كمان ينادوا بأن الملك يبقى من الأنصار. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب الأنصار جدا، وهو يقول ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ما سلك الأنصار واديا إلا سلكته، لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا آخر لسلكت وادي الأنصار، من أحبني أحب الأنصار، بحبي أحب الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأنصار خيرا، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل ويذكر فضائل الأنصار، حتى أن الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ومن يوق شح نفسه. كل هذه من فضائل الأنصار. فالأنصار شايفين إن هم أصحاب فضل، المخلصين اللي تلبس عليهم أمر المنافقين شايفين إن هم أصحاب فضل، وهم فعلا أصحاب فضل. ويجلسوا في سقيفة بني ساعدة. الخزرج أو المنافقين هم اللي حركوا الموضوع ده كله، وجال المهاجرين وعلموا بما يحدث في سقيفة بني ساعدة، وتصحيح مفهوم مش المهاجرين فقط اللي علموا بما يحدث في بني سقيفة وأسرعوا إلى هناك، مش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن، لا ده كل المخلصين اللي كانوا موجودين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ربنا عز وجل جعل المنافقين يفعلوا هذا الأمر حتى يفوق المسلمين، يفوقوا المخلصين اللي قاعدين بيبكوا وبيولولوا ومغشى عليهم وفاقد الوعي وفاقد العقل وفاقد كل شيء في مسجد الرسول حزنا على رسول الله. لابد ان هم يفوقوا، لابد ان يكون في حدث يفوقهم. كل او معظم المهاجرين والانصار ذهبوا الى سقيفة بني ساعدة، وكان هناك الحوار، ودار الامر بين المهاجرين والاوس والخزرج في من يتولى أمر رسول الأمر خلافة الإسلام وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودون دخول في تفاصيل كبيرة مين قال إيه ومين ما قالش إيه، يعني هذه التفاصيل الدقيقة ما تهمناش قوي، إحنا بنركز على مواقف العزة مواقف المجد. الأنصار قالوا ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المهاجرين إلا وأمر رجلا من الأنصار، فليكن منا أمير ومنكم أمير. منطق. الأنصار يقولوا نحن الذين نصرنا وأوينا وأنتم الذين أتيتم علينا. الكلام ده بيقولوا مين؟ بيقولوا بعض المخلصين، لكن اللي تولى كبره المنافقين. هم اللي تولوا كبر هذا الأمر حتى يأتي عمر وأبو بكر وأبو عبيدة. أبو بكر يتكلم ويقول لهم: والله إنا لنعلم فضلكم ونعلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم، ولكنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، وإني أقدم لكم عمر أو أبو عبيدة، اصطلحوا على رجل منهم، اصطلحوا على رجل منهم، اتفقوا على واحد منهم، مختار واحد، عمر أو أبو عبيدة. عمر بن الخطاب يقول: والله ما كانت في نفسي أبدا ولا خطر على بال عمر إطلاقا. ثم يقول عمر: كيف لي بها وأبو بكر هو ثاني اثنين، وهو الذي اختاره النبي إماما في الصلاة. عمر واخد باله كويس جدا إنه هو لما صلى بالناس في غياب أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم زعق وعلى صوته وهو مريض وقال: يأبى الله ورسوله هذا والمؤمنون، يأبى الله ورسوله هذا بالمؤمنون والمؤمنون، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان فيه سيدنا بشير بن سعد وسيدنا أسيد بن حضير من الأوس. بشير بن سعد وأسيد بن حضير خدوا بالهم كويس قوي، خدوا بالهم من القصة وخدوا بالهم من الكلام اللي بيتقال من إخوانهم الأنصار، وعلموا أن النفاق موجود في هذه السقيفة، وأن النفاق بدأ يتكلم وبدأ يعلو صوته. فقال بشير بن سعد: والله ما لها إلا الصديق، أمن الناس على رسول الله كما ذكر لنا رسول الله، والله ما لها إلا رجل، إلا رجل خلفه النبي أميرا على الحج، وخلفه النبي أميرا على الصلاة، رجل رضاه النبي صلى الله عليه وسلم إماما لنا في صلاتنا في حياة رسول الله، والله لا أبايع إلا هو. ومد سعد بشير، ومد بشير بن سعد يده وأخذ وجذب يد أبي بكر وبايع أبو بكر، ومعه أسيد بن حضير، هما الاثنين سادة الأوس. قال أسيد بن حضير: والله ما لها إلا رجل من المهاجرين، والله يا للأوس يا للخزرج، أتريدون أن يكون يوما كيوم بعاث؟ لا والله، أمدد يدك يا أبا بكر فأبايعك. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: فوالله فوالله ما أحببت أحدا من الأنصار حيا في هذا اليوم إلا هذين الرجلين. ومد عمر وجبز يد أبي بكر وبايع عمر أبو بكر، يقول: والله يا أبا بكر ما فيها إلا أنت، شيبة شابت في الإسلام، ما منا أحد إلا أنت، أنت الوحيد اللي شبت في الإسلام يا أبا بكر، أنت الوحيد الذي لم يكن لك هنة لما دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. الخزرج واقفين، ده سيدهم سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة كان مريضا، وكان مريضا بالحمى، وشالوه المنافقين، شالوا سعد بن عبادة وجابوه سقيفة بن ساعدة، سقيفة بني ساعدة متشال. وأنا أظن أن سعد بن عبادة ما كان يدري ما يحدث حوله، لأن الحمى وخاصة حمى المدينة تصيب الناس بهزيان وبأشياء كثيرة وبعدم تركيز، ولذلك كان سعد بن عبادة من أوائل من بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أخذ الأنصار الموجودين، الأوس الموجودين في بني ساعدة يبايعون أبو بكر بعد أن بايع بشير بن سعد، وبعد أن بايع أسيد بن حضير أخذ بقية الأوس يبايعون، وصارت كلام بين الأوس: والله لنبايعن أبا بكر، فلو بايعناها لأحد من الخزرج لكانوا علينا كيوم بعاث. وبايع الأوس جميعا أبا بكر اللي موجودين في السقيفة، وبايع المهاجرون، الخزرج ما أحد منهم بايع. سعد بن عبادة كان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأنصار بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخزرج واقفين مش قادرين يبايعوا سعد بن عبادة، يبايعوا أبو بكر وسعد بن عبادة موجود. فكان أول خزرجي مد يده إلى أبي بكر وبايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. عبادة بن الصامت، ولذلك يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ما أحببت أحدا من الخزرج كحبي لعبادة بن الصامت، ما أراه إلا سل الله به سخيمة قلب المنافقين يوم السقيفة. قام عبادة بن الصامت وقال: يا للخزرج، ما لكم تتقاعسون عن بيعة خليفة رسول الله؟ والله لا أكونن أول من بايع. وقام وانطلق إلى أبي بكر يبايعه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض: سبقتني بها يا ابن الصامت، سبقتني بها أبا عبد الله، والله إني أبايع الصديق خليفة لرسول الله. وقام الخزرج يبايعون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول، وهذه قصة السقيفة باختصار شديد، أقول أن هذه القصة وهذه الواقعة في هذا الزمان مظهر من مظاهر عزة الإسلام، من مظاهر زمان هذه العزة. كانت ستكون فتنة، فتنة وحرب أهلية في المدينة المنورة. فاكرين غزوة بني المصطلق لما كادت أن تكون حربا أهلية بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين، لما قام عبد الله بن أبي بن سلول ويقول: والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كالمثل القائل: سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. وروينا هذه القصة وكيف كان، كانت ستكون حربا أهلية. وهذا أول اختبار حقيقي للمسلمين، للرجالة اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما اتدفنش، وحرب أهلية بيقودها الطابور الخامس من المنافقين. لما يأتي زمان عزة المسلمين في زماننا هذا، سيكون هناك طابورا خامسا، هيكون في طابور خامس. اللي عايش مننا واللي هيشهد هذا الموقف يتذكر الطابور الخامس في سقيفة بني ساعدة. كل واحد فينا لما يحدث هذا الأمر يجب عليه أن يكون كبشير بن سعد أو أسيد بن حضير أو عبادة بن الصامت، هؤلاء الرجال الذين ملئوا إخلاصا وعزة ومجدا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. بويع أبو بكر في السقيفة، واختاروا أبو بكر. وما أدراك من أبا بكر، ما أدراك بأبي بكر. أبو بكر صاحب رسول الله، هذا الرجل الذي يقول فيه عمر بن الخطاب، والله، وهذه المقولة لعمر بن الخطاب: والله ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقنا بشيء وقر في قلبه. الشيء اللي وقر في قلبه إيه هو؟ أنا من وجهة نظري قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ، أن الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان، الإيمان لابد أن يتميز. ما أبو بكر مؤمن وعمر مؤمن، لكن إيمان أبو بكر متميز بعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة بين أبو بكر وبالرسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة هي التي جعلت أبو بكر عزيزا. محبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت أبو بكر يحب الإسلام ويحب النبي ويحب الله عز وجل. أبو بكر علاقته بالنبي علاقة خاصة جدا جدا، كما نعلم جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا للإسلام إلا وكان له هنة إلا أبو بكر. أول ما دعاه النبي أسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، كان ابن عبد الرحمن مشرك في غزوة بدر. كان عبد الرحمن مشرك وكان بيقاتل المسلمين في غزوة بدر. بعد ما أسلم عبد الرحمن بن عوف، بعد ما أسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وجاء إلى المدينة قبيل فتح مكة، قبل فتح مكة، ولقي قابل أبو بكر، فقال لأبيه: رأيتك يوم بدر وأنت تقاتل، وكنت أتحاشاك، ببعد عنك علشان ما نصطدمش. فقال أبو بكر: والله كنت أبحث عنك، أريد أن أقتلك، ولو رأيتك لقتلتك، ما كنت أراك إلا تنفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. خلوا بالكم يا جماعة، ده أبو بكر بيدور على ابنه علشان يقتله. ليه؟ علشان خايف إن عبد الرحمن ينفذ إلى رسول الله. ليه؟ كان عبد الرحمن بن أبي بكر من أمهر ومن أشهر الرماة في قريش، رماة الحرب ورماة الرمح، كان من أشهر الرماة. سيدنا أبو بكر يعلم إن ابنه من أشهر الرماة ومن أمهر الرماة، عاوز يقتله، بيدور عليه في ميدان المعركة علشان يقتله. ليه عاوز يقتله؟ مخافة إن عبد الرحمن يقدر برمية يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا محبة هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شكلها إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما يروي ابن عساكر في تاريخه، يقول أبو بكر: مرت علي ثلاث ليال لم أزق فيها طعما، ما دأش فيها أكل، فخرجت من بيتي فإذا بأبي بكر، فإذا برسول الله أمامي. خرج من بيته لقى النبي صلى الله عليه وسلم في وشه: ما أخرجك يا رسول الله في هذه الساعة؟ فقال النبي متبسما: أخرجني الذي أخرجك يا أبا بكر، قم بنا نرى أحدا من أصحابنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو كمان خرج من الجوع، فبينما هم ماشيين النبي وأبو بكر، قابلهم غلام لسعد بن عبادة يحمل إناء من اللبن، شايل إناء لبن، طبق كباية لبن، فإذا به يرى أبو بكر ويرى النبي، فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، هذا اللبن، هذا الإناء هدية لك من سيدي سعد بن عبادة. أتمنى وأرجو لو كل واحد فينا يحط نفسه مكان أبو بكر. كان شيخنا الشيخ عطية رحمه الله يقول لنا: لما ترى موقف بين النبي وبين صحابي، حط نفسك مكان الصحابي وشوف نفسك هتتصرف ازاي. سيدنا أبو بكر جعان، بقاله 3 أيام ما كلش. سيدنا سعد بن عبادة بعت له كوباية لبن هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم برضه جعان. لو أنت مكان أبو بكر وجاي لك الهدية دي، هتعمل إيه؟ إحدى احتمالات: أولاً، إما أن أنت هتشرب وتدي للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب بعديك، وهتخليله شوية. ده الناس العاديين، لا، ده انت بتحب النبي قوي قوي، هتعمل ايه؟ هتدي الكوباية للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب اولا. جميل، كلنا هنعمل كده. لكن وانت بتدي الكوباية للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيرفع الكوباية على بقه، عينك هتبقى فين وقلبك فين وعقلك فين؟ بتتمنى ان النبي يخلي لك شوية. الله الله الله، ده النبي بيشرب، ده هيشربه كله، ده هيخلصه، ده مش هيخلي لي حاجة. يا خبر أبيض، ده النبي شرب الكوباية كلها، مش كده؟ ده هيبقى وضعنا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعطى الكوباية القدح لرسول الله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اشرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم القدح بأكمله، ولم يبقي لأبي بكر شيئا. فلما أنزل النبي القدح من على فيه قال: ويا أبا بكر، ما أبقيت لك شيء، يا خبر، ما خلت لكش حاجة يا أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله إني أجد طعمه على طرف لساني وقد ارتويت. الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا أبا بكر ما أبقيت لك شيئا حتى يسقيك الله من لبن الجنة. الله أكبر. علاقة عاملة إيه؟ ده هما الاثنين قلب واحد. في رواية يقول أبو بكر: فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب النبي حتى ارتويت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ده إيه العلاقة دي؟ شكلها إيه؟ مش ممكن مش ممكن. فشرب النبي حتى ارتويت، والنبي يقول له أنا ما خليت لكش علشان ربنا عز وجل يسقيك من لبن الجنة. أبو بكر يقول له: وقد سقاني وإني أجد طعم اللبن على طرف لساني. هو ده أبو بكر خليفة رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاء وفد عبد قيس إلى المدينة المنورة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الأشج بن عبد قيس، سيد عبد قيس، كانت قبيلة من القبائل الكبيرة، وأشج عبد قيس، يقول فيه النبي: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. القوم وفد عبد قيس لما جم المدينة بسرعة راحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعوا النبي. الأشج هو سيد القوم، تركوا ليه كل حاجة، و الأشج وقف لم الشنط والبؤج والأحمال بتاعت القوم بتوعه ودخل على رسول الله، والدنيا زحمة، ويجلس أبو بكر عن يمين النبي ويجلس عمر عن يسار النبي. فلما نظر الأشج دخل مش لاقي له مكان، فنادى عليه النبي: ها هنا يا الأشج، تعال جنبي هنا يا الأشج. ده جنب النبي أبو بكر وجنب النبي عمر، طب الأشج هيقعد فين؟ أبو بكر هيسيب مكانه ولا هيوسع؟ وعمر هيسيب مكانه ولا هيوسع؟ كل واحد فينا يحط مكانه، نفسه مكان أبو بكر وانت قاعد جنب النبي. أنا شخصيا والله لا يمكن، مستحيل إن أنا أسيب مكاني جنب النبي لمين ولا مليون أشج بن عبد قيس. ده أنا لازق في النبي صلى الله عليه وسلم. لو هوزع له، لو هوسع للأشج، يبقى هلزق في النبي أكتر وأقعد الأشج جنبي كده، وابقى أنا بيني وبين الأشج. سيدنا أبو بكر، عشان إحنا مش أبو بكر، سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ فأفسح أبو بكر للأشج إلى جوار النبي. ياه يا أبا بكر، أبو بكر بتبيع مكانك جنب النبي وتتنازل عنه للأشج؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه واخد باله من الموقف وما يعدهاش. لما انتهى المجلس ذهب عمر إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، لما آثرت الأشج بمكانك إلى جوار رسول الله؟ ليه آثرت الأشج يقعد مكانك جنب النبي؟ كان ممكن توسع له بأن أنت تلزق في النبي شوية، ليه عملت كده؟ فقال أبو بكر الصديق، انظروا إلى القلوب، قلب أبو بكر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا عمر، رأيت أن رسول الله يحب أن يجلس الأشج إلى جواره، فآثرت ما يحب النبي على ما أحب أنا. الله أكبر الله أكبر. أبو بكر بيقول له عمر إيه؟ أنا حابب أن أنا أقعد جنب النبي، لكن أنا حسيت أن النبي حابب أن الأشج يقعد جنبه، فخليت أعمل اللي النبي بيحبه ومش مهم أعمل اللي أنا بحبه. شفتوا الفرق بين أبو بكر وبين عمر؟ فقال عمر: والله ما يفعلها إلا أبا بكر، والله ما يفعلها إلا أبا بكر، ما حدش يعمل الموقف ده غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو ده قلب أبو بكر، هو ده عز، هو ده الشيء اللي وقر في قلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر وعمر في غزوة تبوك، يقول عمر بن الخطاب: انتدبنا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، فنظرت حولي فلم أجد أبا بكر. النبي بيقول لهم يلا اتبرعوا لجيش العسرة، عمر بيبص حواليه ما لقاش أبو بكر. يقول عمر: فوقع في قلبي فرح، آن لك يا ابن الخطاب أن تسبق ابن أبي قحافة. عمر بيقول: ياه، أخيرا هسبق أبو بكر. فأسرعت إلى بيتي، فجئت بشطر مالي، وأسرعت إلى رسول الله، فوضعته في حجر النبي، وأبو بكر كان يجلس. عمر راح جاب نص فلوسه وحطها في حجر النبي، ولا أبو بكر قاعد، مفيش حاجة، ما جابش حاجة، ومفيش في حجر النبي فلوس. أول واحد جاب أموال في حجر النبي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر قاعد. فعمر فرح. يقول عمر: فانشرحت وتطاولت أن سبقت أبو بكر أبا بكر. فنظر إلي النبي كأنما علم ما يدور في نفسي. النبي نظر لعمر وهو يعني، ثم نظر النبي إلى أبي بكر: إيه يا أبا بكر، ما هذا المال الذي جئتني به بالأمس؟ إيه الفلوس اللي أنت جبتها امبارح؟ ده عمر جايب إمتى؟ جايب النهاردة. عمر ما جابش غير لما الرسول قال لهم هاتوا، لكن أبو بكر جاب إمتى؟ جاب امبارح قبل النبي ما يطلب. ما هذا المال الذي جئتني به بالأمس يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: هذا مالي كله يا رسول الله، جئته إليك لتجهيز الجيش. ده عمر جايب إيه؟ جايب نص ماله، لكن أبو بكر جاب إيه؟ جايب ماله كله. فنظر النبي إلى أبي بكر: وما تركت لأبنائك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. ما هذا المال يا عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر، ما هو أرى اللي في نفس عمر، ما هذا المال يا عمر؟ فيقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، اكتم عني، ما كان لابن الخطاب أن يسبق ابن أبي قحافة أبدا. خلاص عمر عرف مكانه وعرف قدره وعرف مكانته، وما كان لابن الخطاب أن يسبق ابن أبي قحافة أبدا. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق أعظم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من عمر مليون مرة. كتير من الناس مبهورين بعمر، مبهور بيحب عمر لا، أبو بكر أكتر بكتير، ولازم نحب أبو بكر أكتر. وكل واحد فينا ضروري يدور على نفسه، يا ترى هو صديقي النزعة ولا عمري النزعة؟ كتير من الناس لما نيجي نصنف الناس كده نقول دول ده صديقي ولا عمري، ولما حد يقول لك انت عمري تبقى فرحان قوي. لا، ده انت تفرح اكتر لما تبقى صديقي، لما تبقى صديقي النزعة، لما تبقى صديقي القلب، لما تبقى كأبي بكر الصديق تفرح كتير قوي. من اعظم الكلمات التي سمعتها من شيخي الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في لحظة من اللحظات، قال دي نخليها لبكرة، نشوف ازاي تبقى صديقي. نشوف سيدنا أبو بكر كان شكله ايه، لما نشوفه في المنام نعرف ان ده سيدنا أبو بكر. لما انت تبقى شكلك، تبقى اخلاقك، يبقى سلوكك كده، تبقى صديقي القلب، صديقي النزعة، يعز الله بك الإسلام. وإلى الغد نلتقي، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد.